والآخر يقتضي أن يكون حكمه أشد، فإننا نقدم القياس الذي تقضي علته بكون حكمه أخف من القياس الآخر. وعلى العكس من ذلك عند من يقول بتقديم القياس الذي يقتضي حكم تقتضي علته الحكم الأثقل، وهكذا في مسقط الحد وفي موجب العزم. نعم. والوصفية للاتفاق عليها على الإثمية. قلنا في العلل، في أنواع العلل فيما تقدم معنا من القياس، إن العلة يمكن أن تكون وصفا ويمكن أن تكون إثما. يعني مثال الوصف ماذا؟ في علة الربا، علة الربا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلى آخره. هذه الأصناف، ما هي العلة في الربا؟ ما هي علة تحريم الربا فيها؟ إما أن نقول إن علة تحريم الربا فيها وصف معين اشتملت عليه، كأن نقول إن هذا الوصف هو الكيل، فالكيل وصف من أوصاف البر، وصف من أوصاف الشعير، وصف من أوصاف التمر والملح، وصف أمر عارض. أو أن نقول الطعم كونه مطعوما، وهو يصدق في هذه الأربعة أيضا، فهذه أوصاف. لكن لو عللنا تحريم الربا في البر بكونه برا، فالبر وصف أو اسم؟ اسم، اسم. فلكن العلماء، والسبب في ذلك أن العلماء اختلفوا في صحة التعليل بالاسم، هل يصح التعليل بالاسم أو لا يصح، واتفقوا على صحة التعليل بماذا؟ بالوصف. فنعود إلى مسألة المتفق عليه والمختلف فيه، فيقدم المتفق فيه عليه على المختلف فيه. فهنا التعليل بالوصف متفق عليه، وهو كونه مكيلا أو كونه موزونا أو كونه مطعوما أو كونه مقتاتا مدخرا، هذه كلها أوصاف تقدم على التعليل بكونه مثلا برا. فإذا تعارض قياسان أحدهما علته وصفية والآخر علته إثمية، فإما نقدم القياس الذي علته وصفية على القياس الذي علته إثمية، لأن التعليل بالوصف متفق عليه والتعليل بالاسم مختلف فيه. والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها، كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة. يعني لو أن أحد القياسين، لو أن إنسانا قال إن من قبل وهو صائم أفسد صومه، القياس في هذا ماذا؟ قاس هذا على بقية المفطرات، قال القبلة نوع من أنواع الشهوة، فتقاس على ماذا؟ تقاس على الجماع، والجماع ما حكمه بالنسبة للصوم؟ يفسد الصوم. فلو قاسها على الجماع في ماذا؟ في إفساد الصوم، كان هذا قياسا. لكنه يعارض قياسا آخر قاسه الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام قاس القبلة على ماذا؟ على المضمضة، عندما جاءه عمر رضي الله عنه وقال له قبلت وأنا صائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته؟ ها؟ يعني فقاس النبي عليه الصلاة والسلام القبلة في كونها مقدمة للجماع على المضمضة في كونها مقدمة لابتلاع الماء، فإن حصل من المضمضة ابتلاع الماء فسد الصوم، وإن حصل من القبلة الجماع فسد الصوم. لكن إذا لم يترتب، لو أن إنسانا تمضمض ثم مج هذا الماء هل يفسد صومه؟ لا يفسد. فكذلك إذا قبل ولم يحصل منه شيء آخر. إذن فهنا قياسان، أحدهما مردود إلى أصل قاس الشارع عليه، والآخر مردود يعارضه لأنه رد إلى أصل لم يقف الشارع عليه. فهنا نرجح الأصل الذي العلة التي قاس الشارع على أصلها، العلة التي قاس الشارع على أصلها، لأن الشارع هنا قاس المضمضة القبلة على المضمضة. نعم. وكذلك الحج على الدين، لو قلنا إن الإنسان المعبوب المريض مثلا أو العاجز عن الحج لا يصح الحج عنه، لو قلنا هذا، لو قلنا إن المعبوب لا يصح الحج عنه، لأن هذه عبادة والعبادة لا بد أن يؤديها من وجبت عليه. هذا قياس بجامع أن هذه عبادة بدنية لا بد أن يؤديها من وجبت عليه، لكن يعارضه قياس الشارع لهذا الأمر على دين على أصل آخر. فإن المرأة عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته، إن أبي مات ولم أو إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزئ أن أحج عنها؟ أو قالت إن أبي مات ولم يحج، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته أكان يؤدي عنه؟ فقاس النبي عليه الصلاة والسلام دين الله على ماذا؟ على دين العباد في صحة الأداء، جمع بينهما صحة الأداء عن الغير. فهنا هذه العلة في قياس النبي عليه الصلاة والسلام استندت إلى أصل خاص الشارع عليه، وتلك التي يقول القياس فيها بعدم صحة الحج عن الغير استندت إلى أصل ما قاس الشارع عليه. فإذا تعارض هذان القياسان نقدم ماذا؟ نقدم القياس الذي استندت علته إلى أصل قاس الشارع عليه. نعم. والمضطردة على غيرها إن قيل بصحتها. عندنا في باب العلل الاضطراد، الطرد والعكس. الاضطراد هو التتابع في الثبوت، يعني أن يلزم من العلة، من ثبوت العلة في كل محل ثبوت حكمها معه. والانعكاس ما هو؟ التلازم في الانتفاء، يعني كلما انتفت العلة انتفى الحكم. فهل الاضطراد شرط أو ليس بشرط؟ فإن قلنا إن الاضطراد شرط ووجدت علة مضطردة في قياس من الأقيسة وعارض هذا القياس قياسا آخر علته غير مضطردة، يعني تتخلف في بعض الأماكن، فماذا نقدم؟ نقدم القياس الذي علته مضطردة. وكذلك بالنسبة للعكس إن قيل باشتراطه، جمهور الأصوليين على عدم اشتراط العكس في العلل الشرعية، قالوا العكس ليس شرطا في صحة العلل الشرعية، يعني التلازم في الانتفاء قالوا ليس شرطا في صحة العلل الشرعية، لكن بعض الأصوليين قالوا بأنه شرط في صحة العلل الشرعية، قالوا لا بد أن تكون العلة مضطردة منعكسة قياسا على الحد. عندما نقول الحد في صحة الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا، أي مضطردا منعكسا، إذا وجد هذا المعنى وجد ما رتب عليه، وإذا انتفى انتفى ما رتب عليه. فإذا قلنا باشتراط صحة العكس في العلل الشرعية فإن حينئذ نقدم العلة المضطردة المنعكسة على العلة التي اضطردت ولم تنعكس، لأن هذه العلة التي اضطردت وانعكست اجتمع فيها أمران لم يجتمع في العلة الأخرى، وهذا بلا شك يعطيها مزيد قوة أكثر من العلة الأخرى. فالقياس المستند إلى العلة المضطردة المنعكسة يرجح على القياس على العلة التي اضطردت ولم تنعكس عند من يقول باشتراط العكس في العلل الشرعية. نعم. والمتعدية والقاصرة إن قيل بصحتهما سيان حكما. والمتعدية والقاصرة، العلة المتعدية والعلة القاصرة، قلنا المتعدية هي التي يمكن بواسطتها نقل الحكم إلى محل آخر، التي توجد في محل آخر، توجد في محل الحكم ويمكن أن توجد في مكان آخر، فينقل الحكم الذي ثبت في المحل الذي وجدت فيه أولا إلى المحل الآخر لوجود هذا المعنى الجامع. أما القاصرة فهي ما لا توجد إلا في محل الحكم فقط. فهنا نعود إلى الخلاف المذكور في باب العلل، التعليل هناك، هل يصح التعليل بالعلة القاصرة أو لا يصح؟ إن قلنا إن العلة القاصرة لا يصح التعليل بها كما هو رأي جمهور العلماء، فإذا لا يمكن أن يفترض تعارض بين علة متعدية وعلة قاصرة، لأن هذا متى يفترض؟ يفترض إذا قيل بصحة التعليل بالعلة القاصرة. وإن قلنا بصحة التعليل بالعلة القاصرة فوجدت علة متعدية وعلة قاصرة تعارضها، تعارض هذان القياسان وأحدهما مبني على علة متعدية والآخر على علة قاصرة، فماذا نقدم؟ بعض العلماء قالوا تقدم العلة المتعدية لكثرة فوائدها، يقدم القياس المبني على علة متعدية لأنه يمكن ملاحظة هذه العلة في مكان آخر. وبعضهم قالوا لا، تقدم العلة القاصرة، يقدم القياس المستند إلى علة قاصرة لأن هذه العلة أضبط مقصورة على المكان فهي أقوى من غيرها، أما الأخرى فتتعرض للاجتهاد، ربما يجتهد المجتهد في إثبات الحكم بها في محل آخر فيخطئ، أما هذه فلا يمكن أن يقع الخطأ فيها لأنها مقصورة على المحل. وقيل بأنهما سيان، يعني يستويان، التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالعلة المتعدية، يعني لا يمكن أن يرجح بإحدى العلتين إلا بمرجح من خارج. نعم. وقيل تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها وأمن صاحبها من الخطأ، وقيل المتعدية لكثرة فوائدها، فعلى هذا يرجح الأكثر فروعا على الأقل، ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين. طبعا إن قلنا بتقديم العلة المتعدية كما هو أحد الآراء في هذه المسألة على العلة القاصرة، فإن قياسا على هذا نقدم العلة الأكثر فروعا على الأقل، يعني إذا ثبت بإحدى العلتين المتعديتين فروع أكثر قدمنا هذا القياس على قياس آخر يعارضه ثبت بعلة متعدية لكن فروعها أقل، يعني ما يثبت بها من أحكام. مثال ذلك لو قلنا إن العلة في تحريم الربا في البر مثلا أو في الشعير الكيل، وكان هناك رأي آخر يقول بأن العلة في تحريم الربا في البر أو في الشعير الكيل مع اتحاد الجنس، ثم بعد ذلك وجدنا أن ما يترتب على التعليل بالكيل وحده أكثر، وجدنا أن المكيلات من غير اتحاد الجنس أكثر، وجدناها مثلا 20 نوعا أو 30 نوعا، لكن المكيل المتحد جنسه وجدنا أنه 10 أنواع فقط، فأيهما أكثر فروعا؟ ما قيل فيه أن العلة هي الكيل فقط، هذا إضافة إلى أن التعليل بالكيل يلزم منه التعدي أيضا إلى التعليل بالكيل مع اتحاد الجنس لأنه جزء علة أيضا، فتكون هذه فيكون التعليل بالكيل حينئذ أوسع من التعليل بالكيل مع اتحاد الجنس. نعم. فهذه يعني تقدم، قيل بناء على هذا تقدم العلة التي تكثر فروعها العلة المتعدية على العلة المتعدية التي تقل فروعها، ومنه أيضا ترجيح الوصف لكثرة فروع العلة ذات الوصف على ذات الوصفين كما قلنا في هذا، ورد بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعا، يعني بعض العلماء قالوا لا، يرجح العلة التي أوصافها أكثر على العلة التي أوصافها أقل، أما الذي يرد هذا فيقول بأن العلة إذا كثرت أوصافها قلت فروعها. الآن نعود إلى المثال المتقدم، لو أن عللنا بالكيل وعللنا في مكان آخر بالكيل مع اتحاد الجنس نكون قد ضيقنا في مجال العلة الأخرى عندما كثرنا من أوصافها، المكيلات المتحد جنسها أقل من مطلق المكيلات، لأن المكيلات منها ما هو متحد جنسه ومنها ما هو غير متحد جنسه، فلذلك يعني إذا كثرت فروعها إذا كثرت أوصافها ترتب على كثرة هذه الأوصاف زيادة تقييد وتضييق لنطاق عمل العلة، فلهذا يقول بعض العلماء إنه تقدم العلة ذات الوصف الواحد على العلة ذات الوصفين، وبعضهم ينازع يقول في بعض الأحيان قد تكون العلة ذات الوصفين أكثر فروعا من العلة ذات الوصف الواحد. نعم. ورد بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعا ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة، وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في التقدير، وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيهما، إذ القاصر لا يتعدى محله ليقاس عليه قال ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة. هذا رأي المؤلف رحمه الله، أن العلة القاصرة والعلة المتعدية قال ليس الكلام فيها مما يترتب عليه الترجيح بين الأقيسة، لكن فائدته إمكان القياس. عندما نقول هذه علة متعدية يترتب عليها أن القياس ممكن، وعندما نقول إن العلة قاصرة يلزم منه عدم صحة القياس. إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في التقدير، وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيها. الآن لو عللنا تحريم الربا في الذهب والفضة بعلتين، إحداهما الوزن، قلنا العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة الوزن كونهما موزونين، والعلة الأخرى قلنا كونهما أثمانا، فالثمنية هذه علة قاصرة لا توجد إلا في الذهب والفضة، لأن هذه هي يعني خلقت لتكون كذلك. هذه الثمنية علة قاصرة والوزن علة متعدية. فهذا إذا عللنا بالعلة القاصرة أو عللنا بالعلة المتعدية فهذا لا دخل له في ترجيح الأقيسة على بعضه، وإنما فائدته ما هي؟ إمكان القياس بواسطة المتعدية وعدم إمكانه إذا قلنا بالتعليل بالعلة القاصرة. فإذا قلنا بالعلة المتعدية وهي الوزن مع اتحاد الجنس، أجرينا هذا في كل موزونين اتحد جنسهما، وقلنا إنه لا يجوز الربا فيهما كالحديد والنحاس وغيره من المعادن. وإذا قلنا إن العلة الثمنية فإنا نقصر هذا الحكم، وهو تحريم الربا على الذهب والفضة فقط بدون أن نعدي هذا إلى غيرهما. ويقدم الحكم الشرعي على اللغوي واليقيني على الوصف الحسي والإثباتي عند قوم. وقيل الحق التسوية، إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك. طبعا عرفنا أن العلة قد تكون حكما شرعيا، مر معنا أن العلة كما تكون وصفا تكون إثما، وتكون حكما شرعيا، وتكون حسيا إلى آخره. فهذه أمور كلها يصح بها التعليل كما تقدم، لكن إذا تعارضت علة هي حكم شرعي وعلة لغوية فماذا يقدم؟ يقدم القياس الذي علته حكم شرعي على القياس الذي علته لغوية. نعم. وكذلك يقدم اليقين على الوصف الحسي. اليقين يثبت بماذا؟ بالدليل. إذا كان أحد القياسين علته منصوصة ثابتة بالقرآن أو ثابتة بمتواتر السنة فإنها تقدم على الوصف الحسي، لأن اليقين مرتبة ليس وراءها شيء، وأما الحس فقد يهم فيه صاحبه. نعم. والإثباتي عند قوم، يعني بعض العلماء قالوا إذا كانت العلة وصفا ثبوتيا فإنها تقدم على العلة التي هي وصف عدمي. فإذا تعارض قياسان عند هؤلاء، أحدهما مبني على علة ثبوتية يعني وجودية، والآخر مبني على علة سلبية يعني عدمية، فماذا نقدم؟ قالوا نقدم القياس الذي استند إلى علة ثبوتية. وبعضهم قالوا لا، يستوي القياس المستند إلى علة ثبوتية مع القياس المستند إلى علة ظنية، لا ترجيح بهذا الاعتبار، بكون إحداهما تقتضي أمرا ثبوتيا والآخر تقتضي أمرا ثبوتيا والأخرى عدمية. قالوا نحتاج حينئذ إلى الترجيح بأمر خارج، لأن كل واحدة من هاتين العلتين أفادت غلبة الظن بصحة القياس والإلحاد، وهذا أمر واحد لا يختلف. قال ويقدم المؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على الشبهي. هذه أوصاف من أوصاف العلل المناسبة. مر معنا في المناسبة في بحث المناسبة في التعليم عندما تكلم المصنف رحمه الله على المناسبة باعتبارها طريقا من طرق إثبات العلية، بين أنواع المناسب. المناسب قال منه مؤثر، يعني اجتمع فيه المعنى المعقول الذي تقبله العقول، واجتمع فيه دليل الشرع الذي يدل على صحة إثبات التعليل بهذا الأمر، كما قلنا في السرقة وفي الزنا وفي شرب الخمر، فإن هذه أوصاف يدل العقل، العقل يقبل لو عرض هذا الأمر المناسب، وهو إثبات الحد بفعل أمر من هذه الأمور لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. وأمر آخر أيضا هو أن الشرع أثبته، فهو مؤثر من هذه الناحية، فهو أقوى من غيره. فلو عارض قياس مبني على أمر على علة مؤثرة المناسب فيها مؤثر، قياسا آخر مبنيا على علة الوصف فيها ملائم، معنى كونه ملائما أنه مناسب أولا، ولكنه يلائم يعني يوافق تصرفات الشرع في أماكن أخرى، ما نص على عينه لكنه يلائم يوافق تصرفات الشرع في أماكن أخرى. فهنا اختصاص الأول بنص الشرع عليه يجعل له مزيد قوة، فيقدم القياس المستند إلى وصف مؤثر على القياس المستند إلى وصف ملائم. كلاهما اجتمع فيه المناسب واجتمع فيه مع شهادة الشرع له، لكن الأول شهادة الشرع فيه محددة منصوصة، والآخر شهادة الشرع فيه عام، لأنه مستند إلى جملة أمور تلاحظ من تتبع الشرع في موارده. نعم. وكذلك يقدم الملائم على الغريب. الملائم الوصف، الملائم هو الوصف الذي قلنا إن فيه مناسبة ويوافق تصرفات الشرع في أماكن أخرى، والغريب فيه مناسبة ولكنه لم يلحظ إلا في مكان واحد، لا يوجد له أمثلة تشابهه وأدلة تشهد له في بقية تصرفات الشرع، فهذا مناسب غريب. فحينئذ إذا تعارض قياسان أحدهما مبني على وصف ملائم والآخر مبني على وصف غريب، نقدم ماذا؟ نقدم الوصف القياس المبني على وصف ملائم، لأن له أدلة كثيرة تشهد بصحته وتقويه على المناسب الغريب الذي لم تلحظ مناسبته واعتبار الشرع له إلا في مكان واحد فقط. والمناسب على الشبهي. المناسب هو الوصف الذي تظهر فيه مناسبة حقيقية، يعني بعد اختباره وفحصه والتأمل فيه تظهر فيه المناسبة، كمسألة الزنا، مسألة الخمر، العقود مثلا لترتب أحكامها، هذه فيها مناسبات حقيقية. لكن الوصف الشبهي هو الوصف الذي يظن فيه أنه يشتمل على مناسبة، يظن ولا يقطع فيه بمناسبة، وعند البحث والتحقيق لا تظهر فيه مناسبة حقيقية، فهذا وصف يسمى شبهي، سمي شبهيا لكونه يشبه المناسب وليس هو بالمناسب الحقيقي. فإذا تعارض قياسان أحدهما، والتفصيلات هذه كلها تقدمت والوقت لا يسمح بإعادتها مرة أخرى، فهنا إذا تعارض قياسان أحدهما مبني على وصف مناسب حقيقي والآخر مبني على مناسب شبهي، فإنا نقدم الوصف القياس المبني على الوصف المناسب الحقيقي على ما بني على المناسب الشبهي. نعم. وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية. متى اقترن بأحد بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به رجح به. طبعا هو يريد أن يقول لك بعد كل هذا أن هناك أشياء كثيرة من أمور الترجيحات لم تذكر هنا، لكن ما ذكر هنا يدل عليها. فالضابط فيها ما هو؟ قال أنه متى اقترن بأحد الطرفين، هذا ضابط لماذا؟ للقرائن التي ترجح أحد الخبرين أو ترجح أحد القياسين، يدل على أن القرينة أمر خارجي. متى ما اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي، يعني دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، أو اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به. يعني هذه الأمور القرائن إذا اقترنت بأحد الطرفين فإنها لا تفيد الترجيح، لا تفيد ترجيحه على الطرف الآخر إلا إذا لزم من اقترانها بالطرف الأول زيادة ظن. فإذا ترتب على اقترانها بأحد الطرفين زيادة في ظن صحة الحكم به ترجح على الطرف الآخر الذي لم يترتب عليه، لم يحصل له اقتران بإحدى هذه القرائن. وهذا يفيدنا أن القرينة إذا وجدت في أحد الطرفين ولم يترتب عليها زيادة ظن، قد يكون مع أحد الطرفين قرينة وقد لا يكون مع الآخر قرينة، لكن هذه القرينة التي وجدت مع أحد الطرفين لا تفيد زيادة غلبة ظن، فلذلك لا تعتبر، وجودها وعدمها سواء. لكن متى تعتبر القرينة؟ إذا ترتب على وجودها زيادة ظن برجحان هذا الأمر على غيره. قال وقد حصل بهذه، يعني بما قاله هنا الضابط في القرائن، بيان الرجحان من جهة القرائن، لأنه هو وعد بالترجيح في الأقصى من جهة القرائن ولم يفي به، يعني ما ذكره هنا، ذكر الترجيح من جهة حكم الأصل، من جهة الأصل ومن جهة العلة، وسكت عن الترجيح بماذا؟ عن الترجيح الأقصى بالقرائن، مع أنه ذكر الترجيح بالقرائن في ماذا؟ في الأخبار، لكنه في الأقصى لم يذكره لأنه استغنى بهذا الضابط عن إعادة ذكره. قال وقد حصل بهذه، يعني الأمور التي ذكرها هنا، القرائن التي ذكرها، قال بيان الرجحان من جهة القرائن في الأقيسة. ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات بين، كل هذه الترجيحات المتقدمة من جهة السند في الأخبار أو المتن أو القرائن، أو من جهة الأقيسة من حيث حكم، من حيث الأصل أو من حيث العلة أو من حيث القرائن، المسألة فيها واضحة، وإن كان فيها هناك أمور اختلف في اعتبارها من عدمه، فلذا أهملنا ذكره اختصارا. أهمل ذكر ماذا؟ أهمل ذكر الترجيح من جهة القرائن باعتبار أن الضابط فيه واضح وأنه محمول على الترجيحات من جهة القرائن التي تقدم ذكرها. هذا هو نهاية هذا الكتاب، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذا حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يغفر لمؤلف هذا الكتاب، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.